سنتان، ثم معز له سنة أو ضأن له ستة أشهر، لا مبينة عور ومرض وعرج وعجف وعضب، بأن ذهب أكثر أذنه أو قرنه. البدنة والبقرة عن سبع، يأكل ثلثها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وسن سوق الهدي وتقليده ووقوفه بعرفة وإشعار البدن، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي 21، ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: باب الهدي والأضاحي، وذكر العقيقة أيضا، وإنما جمع بينهما لاشتراكهما في أكثر الأحكام. فالهدي والأضحية والعقيقة يشتركان في أكثر الأحكام، وإن كان بينهما اختلاف في بعضها. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في ضحى يوم العيد تقرباً إلى الله عز وجل. والهدي والأضحية يشتركان في أكثر الأحكام، ولكنهما يفترقان. فمن الفروق بينهما أولاً أن الأضحية تختص ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وأما الهدي فلا يختص بذلك. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الهدي بأنه ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. فلو أن شخصاً بعث إلى الحرم بطعام أو بلباس للصدقة على الفقراء هناك فيسمى هدياً، إلا أن هدي المتعة والقران يختص بالإبل والبقر والغنم، لكن الهدي على وجه العموم يشمل ذلك. ومن الفروق أيضاً أن الهدي يختص بمكان معين وهو حرم مكة، وأما الأضحية فلا تختص بمكان معين. ومنها أيضا أن الأضحية لها زمن معين، وهي يوم العيد وما بعده، وأما الهدي فلا يختص بزمن معين، بل يجوز للإنسان أن يهدي إلى الحرم في سائر السنة. ومن الفروق أيضا أنه يكفي في الهدي إذا ذبحه أن يطلقه للفقراء، لكن الأضحية لا بد أن يملكها للفقراء. هذه بعض الفروق بين الهدي والأضحية. يقول المؤلف رحمه الله: تسن التضحية. الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، دل عليها الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز وجل: فصل لربك وانحر. وثبتت مشروعيتها في السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها في الجملة، وهنا نقول في الجملة ولا نقول بالجملة. والفرق بين قولنا أجمع أهل العلم على جواز كذا في الجملة، وبين قولنا على جواز كذا بالجملة، أنك إذا قلت بالجملة يعني في جميع الصور، وإذا قلت في الجملة يعني في المجمل، لكن في بعض الصور خلاف. فهي شعيرة من الشعائر، ومن حكمة مشروعيتها أن يشارك أهل الأمصار إخوانهم الحجاج في بعض الشعائر. فإن من رحمة الله تعالى أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان. فشرع الله عز وجل للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف ورمي وغير ذلك. فلم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، بل شرع لهم ما يشاركون إخوانهم الحجاج في ذلك. فمن ذلك أولاً أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقربوا إليه بذبح ونحر الهدايا، فلم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يتقربوا إليه بنحر وذبح الضحايا. ومنها أن الله عز وجل شرع لمن أراد، شرع للمحرم إذا دخل في النسك أن يجتنب أخذ الشعر والظفر ومحظورات الإحرام. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. ومنها أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة الضراعة والابتهال والدعاء في هذا اليوم العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فلم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. ومن أوجه المشابهة أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج في يوم العيد أن يتقربوا إليه برمي جمرة العقبة، وهي تحية منى. ورمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه نحر أو ذبح. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار، فشرع لهم أن يتقربوا إليه بصلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرة الزوائد، ويعقبها نحر أو ذبح. فتبين بهذا حكمة الله تعالى، وأنه سبحانه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة. ونظير ذلك المؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله تعالى غير المؤذن من ذلك، فشرع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. والأضحية كما ذكر المؤلف رحمه الله سنة، والأصل أن الأضحية عن الحي وليست عن الميت كما يعتقده بعض العامة. وأما التضحية عن الأموات أو عن الميت فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته وفيهم أحياء وأموات، فإن ثواب ذلك يصل إليهم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آل محمد وعن أمة محمد، وآل محمد وأمة محمد فيهم الأحياء والأموات. القسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، بأن يوصي الميت أن يخرج من ثلثه أو من ريع وقفه أضحية كل سنة، فيجب أن تنفذ هذه الأضحية، فيجب أن تنفذ هذه الوصية، ولا يجوز تبديلها أو تغييرها، فإن الله تعالى توعد على ذلك، فقد ذكر سبحانه وتعالى في الوصية فقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. القسم الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، بأن يتبرع شخص بالأضحية عن الميت، فهذا لا ريب أنه من الخير الذي يصل ثوابه وأجره إلى الميت، لكن من الخطأ كما سبق أن يضحى أو أن يضحي الإنسان عن الميت ويدع الحي. والأضحية لا تصح إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فلا تصح التضحية بغيرها. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. فلا بد أن تكون الأضحية سليمة. والعيوب قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي أو في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي. ويقاس عليها ما كان مماثلا لها أو أشد منها. الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية: أن تكون في الوقت المحدد شرعا. أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على القول الراجح، خلافا لما مشى عليه المؤلف رحمه الله أن أيام الذبح ثلاثة فقط: يوم العيد ويومان بعده. والصواب أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فجعل حكمها واحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى هذا فتكون أيام الذبح أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. هذه أيام الذبح. ويجوز الذبح ليلا ونهارا، فيجوز الإنسان أن يذبح نهارا ويجوز أن يذبح ليلا. وأما قول من قال من الفقهاء رحمهم الله: يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، فإن هذا القول لا دليل عليه. والتعليل بالخلاف عليل، بمعنى أننا إذا وجدنا مسألة فيها خلاف قلنا يكره هذا، لو طردنا هذه القاعدة لكانت أكثر المسائل الفقهية مكروهة، لأنه ما من مسألة من مسائل الفقه إلا ويكون فيها خلاف بين أهل العلم. والخلاف الذي يكون بين العلماء إذا كان غير معتبر فلا عبرة به. والخلاف المعتبر هو الخلاف التي تكون الأدلة محتملة له، بحيث تكون محتملة لكلا القولين، لهذا القول ولهذا القول. الشرط الرابع من شروط الأضحية: أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل ما تم له خمس، وفي البقر ما تم له سنتان، وفي الضأن والمعز ما تم له سنة أو ستة أشهر فيما يتعلق بالضأن والمعز. يقول المؤلف رحمه الله: تسن الأضحية من صلاة عيد النحر إلى آخر يوم التشريق. وبينا أن القول الراجح أن نعم إلى آخر يومي التشريق، فتكون ما على ما مشى عليه المؤلف أيام الذبح ثلاثة، وتقدم أنها أربعة. قال رحمه الله: ببدنة لها خمس سنين، ثم ببقرة لها سنتان، ثم بمعز له سنة، أو ضأن له ستة أشهر. هذا شرط من شروط صحة الأضحية، وهي بلوغ السن المعتبر شرعا. يقول: لا بينة عور ومرض وعرج وعجف. هذا أيضا شرط من شروط الشروط، وهي سلامة الأضحية من العيوب المانعة من الإجزاء. يقول: البدنة والبقرة عن سبعة. الأضحية إما أن يضحي بشاة أو ببدنة أو بقرة. الشاة تجزئ عن الواحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، فعلى هذا لا يصح الاشتراك في الشاة لأكثر من واحد. فلو اجتمع شخصان وقال: نشترك في شاة ونضحي فيها، فإن ذلك لا يصح. وذلك لأن الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك في الثواب واشتراك في الملك. فأما الأول وهو الاشتراك في الثواب فلا حصر له، فللإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته ما شاء من الأحياء والأموات. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آل محمد وعن أمة محمد، وأمة محمد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. النوع الثاني أو القسم الثاني من اشتراك في ملك أو الاشتراك في الملك بأن يشترك اثنان في أضحية على أن كل واحد منهما ضحى، فلا يصح. فلو اجتمع أهل بيت، يعني 10 إخوة في بيت، كل واحد دفع 200 ريال أو 100 ريال واشتروا أضحية على أن كل واحد منهم مضح، فلا يصح. والطريق لتصحيح ذلك أن يملكوا أحدهم، يعني يعطوا أخاهم الأكبر المبلغ هبة وتبرعا، وحينئذ يشتري أضحية ويكون هو المضحي، وحينئذ تجزئ عنه وعن أهل بيته. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يسن في الأضحية، قال: يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. وهذا هو الأفضل، أن يقسمها أثلاثا. لكن لو أنه أكل الأضحية كلها، قال أهل العلم: يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو إنسان ضحى بأضحية وأكلها ولم يتصدق، فإنه يضمن للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو تصدق بنصف كيلو أو كيلو أجزأه ذلك. قال: ويسن سوق الهدي، يعني أن يسوق الهدي من بلده أو أن يشتريه في الطريق فيسوقه إلى مكة. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه في حجة الوداع من المدينة، ولهذا قال لأصحابه لما فرغ من السعي أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، وقال: افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. نعم. وتقليده، أي وضع القلادة في عنقه، ووقوفه بعرفة، يعني أن يقف هذا الهدي بعرفة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. قال: وإشعار البدن، وهو شق صفحة سنام البعير، يشقها طولا حتى يسيل منها الدم. قال: وإشعار البدن، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. ثم قال: والعقيقة سنة. العقيقة سنة، وهي الذبيحة عن المولود، الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وهي سنة مؤكدة، وهي مشروعة في حق الأب. وعلى هذا فلو أن الأب لم يعق عن ابنه فلا يسن للابن مثلا إذا كبر أن يعق عن نفسه. وتفاصيلها مفصلة في كتب الفقه، وممن فصل فيها وأطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود، فليراجع الكتاب فإن فيه فائدة. يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر يذبح يوم السابع، يذبح يوم السابع، واليوم السابع هو اليوم الذي قبل يوم ولادته. فإذا ولد يوم السبت فالعقيقة تكون يوم الأحد، وإذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة تكون يوم الخميس. فضابط معرفة السابع أنه اليوم الذي يسبق يوم ولادته. قال: فإن فات، يعني في السابع، ففي 14، فإن فات ففي 21. وهذه أعني التسبيع في العقيقة قد جاءت فيها أحاديث، لكن في سندها مقال، وليس ذلك بمتعين. لو أنه فات الهدي العقيقة في يوم السابع فذبحها في الثامن أو التاسع أو العاشر أجزاء ذلك. قال: ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود. قال: وحكمها كالأضحية، يعني في الجنس وفي السن وفيما يجزئ وما لا يجزئ. نعم. قال: باب النذر. من نذر طاعة لزمته فإن عجز كفر كاليمين، ولا نذر في معصية ومباح وما لا يملك، وإنما ينعقد باللفظ. ومطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدقة ما يجزئ كفارة وأقل متمول. ومن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، نذر أي أوجب. وأما اصطلاحا فعرفه الفقهاء بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال. ومعنى غير محال أي غير مستحيل، فلا ينذر مستحيلا أو لا يصح نذر مستحيل. ولكن ما حكم نذر المستحيل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المستحيل تارة ينذر فعله وتارة ينذر تركه. فإن نذر فعل المستحيل، نذر فعل المستحيل حنث في الحال، وإن نذر تركه فهو لغو. فلو قال إنسان: لله علي نذر أن أطير في السماء أو أن أشرب ماء البحر، هذا نذر فعل، نقول يحنث مثل اليمين وتجب عليه كفارة يمين. وأما إذا نذر ترك المستحيل بأن قال: لله علي نذر ألا أطير في السماء ألا أشرب ماء البحر، فنقول هذا لغو، أنت لن تستطيع ذلك سواء نذرت أم لم تنذر. والنذر الأصل أنه مكروه، الأصل أنه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن صرح بتحريمه الصنعاني رحمه الله في شرح سبل السلام في شرح بلوغ المرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال: لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولأن الإنسان إذا نذر نذرا ولم يفي بهذا النذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النذر أيضا قد يصحبه عقيدة فاسدة، وهي أن الإنسان قد يسأل الله تعالى أن يحقق له أمرا من الأمور، إما شفاء من مرض وإما حصول نجاح أو وظيفة أو نحو ذلك، وتقتضي حكمة الله تعالى أن يؤخر ذلك وأن لا يجيبه، فيقول: انذر لأجل أن يتحقق هذا الأمر. وإذا تحقق ربما توانى وصار يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا. والسلامة كما قال الإمام أحمد: السلامة لا يعدلها شيء. يقول المؤلف رحمه الله في باب النذر، يقول: من نذر طاعة لزمته فإن عجز كفر كاليمين، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا ما لا يملكه. النذر قسمه الفقهاء رحمه الله إلى أقسام. القسم الأول: النذر الذي لم يسمى، كما لو قال: لله علي نذر وسكت، فهذا نذر لم يسمى، وحكمه أنه يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر: نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو التصديق كما لو أخبر خبرا فقيل له أنت كاذب فقال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. الحامل على هذا النذر هو الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فحكمه أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. مثاله إنسان ابتلي مثلا بمحرم فقال إن عدت إلى هذا المحرم فلله علي نذر أن أصوم شهرا، وأزه الشيطان وعاد، فنقول أنت بالخيار، فإن شئت فصم شهرا وإن شئت فكفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر نذر المباح، أن ينذر أمرا مباحا كلبس القميص وشرب الماء وأكل الخبز. مثاله لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أن آكل هذا الخبز، فحكمه أنه يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين. القسم الرابع نذر مكروه، أن ينذر أمرا مكروها، والمراد المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، مكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، كما لو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي. الطلاق الأصل أنه مكروه، هذا أيضا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين وكونه يكفر أو لا. القسم الخامس نذر المعصية، أن ينذر محرما إما بترك واجب أو فعل محرم. مثال ترك الواجب لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، أو لله علي نذر فعل محرم لله علي نذر أن أشرب الخمر، فالحكم أنه لا يجوز أن يفعل ما نذر وتجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وفي رواية لأبي داود وعليه كفارة يمين. السادس من أقسام النذر نذر الطاعة، وهو النوع الأول أن ينذر طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، في مقابل نعمة أو نقمة، كما لو قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. والثاني من نذر الطاعة أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف، الاعتكاف سنة، ولذلك العبادات جميع العبادات منها واجب ومستحب إلا الاعتكاف، فالاعتكاف سنة لا يجب إلا بالنذر، فلو قال لله علي نذر أن أعتكف وجب عليه. القسم الثالث أن ينذر أو الثالث من الطاعة أن ينذر طاعة ابتداء من غير سبب، كل هذا داخل في نذر الطاعة، والحكم فيه أنه يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. يقول المؤلف رحمه الله ولا ما لا يملكه، ما لا يملكه أي ما لا يدخل تحت ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وما لا يملكه ابن آدم نوعان، النوع الأول ما لا يملكه قدرا، والثاني ما لا يملكه شرعا، والثالث ما لا يملكه لحق الآدمي، ثلاثة أقسام. أما الأول وهو ما لا يملكه قدرا، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب ماء البحر أو أن أطير في السماء، يعني أن ينذر مستحيلا. وأما ما لا يملكه شرعا بأن قال لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من الأمور المحرمة أو أن أترك كذا وكذا من الأمور الواجبة، هذا لا يملكه شرعا. والثالث ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان فهذا، أو أن أهب مال فلان فهذا لا يملكه شرعا. فكل هذه الأنواع تدخل في قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقضي، لأنه مر عليه الشهر وهو غير مكلف. قال وإن أفطر لعذر أو غيره قضى، يعني الإنسان إذا نذر زمنا وأفطر هذا الزمن لعذر فإنه يقضيه لقوله وإن أفطر لعذر أو غيره قضى، وفي أثنائه لغير عذر قضاه وكفر كفارة يمين، يعني لعدم وفائه بالنذر على صفته. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا نذر نذرا ووفى بهذا النذر على غير صفته فإن عليه كفارة يمين لفوات الصفة. يقول ولعذر يبني، يعني على ما مضى، يعني إذا أفطر كما لو نذر أن يصوم 10 أيام ثم أفطر يوما من هذه 10 لعذر شرعي فإنه يبني ولا كفارة عليه. ثم قال ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا ثم أفطر يوما لغير عذر فإنه يلزمه أن يستأنف لأنه قطع التتابع لغير عذر. وكل صوم يشترط فيه التتابع فمتى قطعه لغير عذر لزمه الاستئناف، كل صوم يشترط فيه التتابع إذا قطعه الإنسان لغير عذر لزمه الاستئناف. فمثلا لو أنه شرع في صوم كفارة قتل أو كفارة ظهار وصام 50 يوما وفي 55 أفطر لغير عذر، نقول يلزمه أن يستأنف من جديد لأنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. واعلم أن التتابع لا ينقطع في 3 مسائل، كل صوم اشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في 3 مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان، مثاله إنسان عليه صيام كفارة صيام شهرين متتابعين فشرع في الصيام في شعبان ثم جاءه رمضان سيصوم رمضان وبعد رمضان عاود الصيام، فهنا حال بين الشهرين صيام رمضان، حقيقة ما في تتابع لأنه حال بين الشهر الأول والشهر الثاني الصيام، لكن نقول هنا التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب، مثاله شرع في الصيام في أول ذي الحجة سوف يفطر 10، 11، 12، 13 لأن هذه الأيام يحرم صيامه، فانقطع التتابع في هذه الحال لفطر واجب. المسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض وأفطر فلا ينقطع، أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر فإن التتابع لا ينقطع. يقول المؤلف رحمه الله ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف ولعذر، نعم، ومن تابعه لغير ولعذر استأنف عوبنا وكفر. والصحيح أنه إذا كان لعذر فلا كفارة. قال: وما قصد به المنع أو الحظ خير بين كفارة يمين، وهذا سبق. صدقة بماله أجزأه الثلث، أجزأه الثلث، وذلك لأن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، كان يتصدق بجميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث. وكذلك أيضا أبو لبابة في حديث كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك بعض مالك. وفي حديث أبو لبابة قال: يجزئك الثلث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال: أو الطواف على أربع، فطوافين يعني نذر، قال: لله علي نذر أن أطوف على أربع، يعني كانوا يحبوا حبوا، نقول: لا تطوف على هذه الهيئة، وإنما طف طوافين، طف طوافين، فيكون كل فيكون الطواف الأول والثاني كأنه على أربع. أو قال: لله علي نذر ولم ينوي شيئا كفرك اليمين، هذا يسمى النذر المطلق أو النذر الذي لم يسمى. نعم. قال: باب الأيمان. إنما تنعقد من مكلف مختار بالله أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل، أو ترك ممكن مستقبل مستقبل يمين، وغيره غموس ولغو، فإن تأول بحق أو قال. طيب، يقول مالك رحمه الله: باب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. وأما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت لك: والله لأفعلن كذا، فالمعنى: بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك كذا وكذا، هذا هو اليمين. قال: إنما تنعقد من مكلف، يعني بالغ عاقل، مختار، فلا تصح من المكره، يعني لو أكره الإنسان قيل احلف وأكره فإنها لا تنعقد. قال: بالله أو صفة من صفاته، أو صفة من صفات ذاته. فاليمين لا تكون إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاليمين لا بد أن تكون بالله أو بصفة من صفات ذاته، يعني متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. وصفات ذاته التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، وكذلك أيضا ما كان من الصفات ملازما له سبحانه وتعالى. قال: وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل، يعني قد يحلف الإنسان على فعل لا أفعلا، على ترك لا أفعلا، لكن لا بد أن يكون على أمر أولا مستقبل ممكن، أن يكون على أمر مستقبل. فلو حلف على أمر ماض بأن قال: والله ما فعلت كذا، فلا كفارة فيه، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. ومعنى عقدتم أي أردتم عقده، فالكفارة إنما تكون فيما يحلف به الإنسان على أمر مستقبل. أيضا ممكن احترازا من المستحيل، والمستحيل إما أن يحلف على فعله وإما أن يحلف على تركه. فإذا حلف على فعل المستحيل حنث فورا، كما لو قال: والله لأطيرن في السماء، نقول يحنث، لأنه لن يستطيع أن يطير في السماء. والله لأشربن ماء البحر، يحنث فورا. حلف على تركه، إن حلف على تركه فلغو، كما لو قال: والله لا أطير في السماء، نقول: أنت لن تطير، حلفت أم لم تحلف. يقول: على أمر مستقبل يمين، وغيره غموس فلغو، أي غير المستقبل الماضي. فإذا حلف على أمر ماض كاذبا هذه هي الغموس. فلو قال مثلا والله لم أفعل كذا في الأسبوع الماضي وهو كاذب، فهذه على ما مشى عليه المؤلف هي اليمين الغموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. هذا هو المشهور من المذهب. وقيل إن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا القول هو الراجح، أن اليمين الغموس ليست هي اليمين على أمر ماض، وإنما هي اليمين التي يحلفها أو يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم وليس فيها كفارة. وسميت غموسا لعظمها لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: غموس تدع الديار بلاقع، بمعنى أنه ما أسرع ما يعاجل الله تعالى من حلف يمين الغموسة. نعم. قال: فإن تأول بحق أو قال إن شاء الله متصلا أو أكره أو نسي لم يحنث. طيب، فإن تأول، والتأويل والتعريض والتورية ألفاظ متقاربة، يقال ورّ وعرّض وتأول هي ألفاظ متقاربة. والتعريض علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، فيتكلم بكلام ينوي به شيئا والسامع يظنه شيئا آخر. فمثلا لو قال له: هل فعلت كذا؟ يقول: لم أفعل كذا، ويقصد يعني بالأمس. كما لو قال والد: هل زرت عمك؟ فقال: نعم زرت عمي. الوالد يقصد اليوم وهو يقصد الأسبوع الماضي. نقول: هذا تأويل، هذا تأويل. ما حكم التأويل؟ المتأول إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، وإما أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. فالأحوال ثلاث: الحال الأولى أن يكون المتأول ظالما فالتأويل في حقه وحرام، كما لو ادعى عليه شخص قال: في ذمة فلان، في ذمة فلان لي كذا وكذا، فحلف عند القاضي وقال: والله ما في ذمتي له شيء، وقصد بالذي، وقصد بما الذي، قصد ما، لأن الماء اسم موصول، قصد ما هو القاضي يفهم أنها نافية وهو يقصد أنها اسم موصول. فنقول: هذا التأويل محرم، لأنه يتضمن فعل محرم وهو أكل حقوق الناس بالباطل. الثاني: أن يكون مظلوما فالتأويل جائز، بل قد يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفس من هلكة. والقسم الثالث: أن يكون الإنسان لا ظالما ولا مظلوما، فإن دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكثر الإنسان منه فلا حرج. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة عن الكذب. أما أن يتخذ ذلك ديدنا له، بمعنى أنه ما لا يتكلم إلا يعرض: ذهبت لك، ذهبت إلى فلان؟ نعم ذهبت، وهو يقصد في العام الماضي. هل صنعت كذا؟ نعم صنعت، وهو يقصد الشهر الماضي ونحو ذلك. فهذا نقول: هذا محرم، لأن الناس لو علموا أنه يوري ويعرض لم يصدقوه أبدا. أو قال: إن شاء الله. إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ولكن يشترط لكون المشيئة نافعة شروط. الشرط الأول: أن تكون المشيئة متصلة باليمين. فلو حلف يمينا وقال: والله لأفعلن كذا، وبعد ساعة قال إن شاء الله، فإنه لا يصح، لأن الاستثناء هنا يكون أجنبيا ولا يمكن أن يكون مرتبطا بالكلام السابق. والشرط الثاني أن يكون المستثني هو الحالف، فلو قال والله لا أدخل بيت فلان فقال من بجانبه إن شاء الله ينفعه؟ لا ينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، من القائل؟ الحالف. والشرط الثالث أن ينطق بذلك، فلو نوى بقلبه لم ينفعه لقوله من حلف فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان، القول لا بد فيه من النطق باللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو قال إن شاء الله متصلا لم أو أكره أو نسي، أكره على اليمين فلا يحنث، أو أكره على الحنف بأن قال مثلا والله لا أكل هذا الطعام فأكله مكرها لم يحنث، أو نسي قال والله لا أكلم زيدا وكلمه ناسيا ليمينه لم يحنث، ولهذا قال لم يحنث. وما معنى الحنف؟ الحنث في الأصل هو الإثم، حنث أثم، قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. نعم. قال ويرجع إلى النية ثم إلى السبب ثم الإشارة ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا أو ثم لغة، وكفارتها إذا حنث. طيب، ثم يرجع إلى السبب، ثم يرجع إلى النية، يرجع إلى النية ثم إلى السبب ثم الإشارة، يعني إذا حلف الإنسان فيرجع في يمينه إلى نيته، لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملا لها. فلو قال والله لأنامن الليلة على وتد، فنام على جبل وقال قصدت بالوتد الجبل والجبال أوتادا، نقول هذا صحيح لأن اللفظ يحتمل. أو قال والله لأنامن الليلة تحت سقف ونام في البر في العراء، وقال قصدت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، نقول لا يحنث لأن اللفظ يحتمل. وأما إذا قال والله لآكلن لحما فأكل خبزا وقال قصدت باللحم الخبز، نقول لا يصح لأن اللحم لا يطلق على الخبز. طيب، يرجع أول إلى النية ثم إلى السبب، سبب اليمين، إذا لم يكن هناك نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فمثلا لو ذكر عنده شخص وقيل إن فلانا من الناس رجل فاسق شرير لا خير فيه، فقال والله لا أكلمه ولا أدخل بيته، ثم تبين أن هذا الكلام غير صحيح، فنقول يجوز أن يدخل أو لا؟ نقول نعم، لأن سبب اليمين وما هيجها بناء على هذا الخبر الكاذب. طيب، قال ثم الإشارة، الإشارة بأن قال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، فلو لبسه حنث، لكن لو أن هذا الثوب جعل مخدة أو جعل فنيلة ولبسها نقول يجوز لأنه أشار إليه، مجرد إشارة، يعني هذا الثوب ما دام ثوبا. قال ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا أو لغة، اللفظ له ثلاثة دلالات، دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة عرفية، شرعا ولغة وعرفا، وقد تختلف. فمثلا لفظ السماء، السماء في اللغة تطلق على كل ما علا، وشرعا يراد بها السماء المعروفة. لفظ الدابة، الدابة في العرف ذوات الأربع، وأما لغة وكذلك شرعا كل ما دب على وجه الأرض حتى من الزواحف، قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، لكن إذا قيل للناس دابة في العرف فالدابة عندهم ذوات الأربع، فيرجع إلى وضع اللفظ شرعا أو عرفا أو لغة. فلو قال الإنسان والله لأصلين ثم رفع يديه ودعا وقال نويت بالصلاة الدعاء، نقول إذا كانت هذه نيتك صحيح، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. قال وكفارتها إذا حلف عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مدا مدا أو كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام 3 أيام متتابعة قبل الحنث وبعده. هذه كفارة اليمين، وقد ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. وهذه الكفارة فيها تخيير وترتيب، فالتخيير بين العتق وبين الإطعام والكسوة، فمن لم يجد صام 3 أيام. وبهذا نعرف أن ما يتداول على السنة العامة أن هذا خطأ ليس على إطلاق. إذا قال قائل ما سبب كون العامة يقولون ذلك، أي يقول لا تجعلني أصوم 3 أيام أو صوم 3 أيام، نقول سبب هو الحال الأولى للناس. الناس في السابق كان عندهم فقر فكانوا لا يستطيعون أن يكفروا كفارة اليمين بإطعام ولا كسوة لأنهم ليس عندهم شيء، فما الطريق للتكفير؟ الصيام، فصاروا يكفرون بالصيام، فاستمر هذا دارجا على ألسنتهم. نعم. قال ولو حلف لا باع فاسدا لم يحنث إلا. طيب لو حلف لا يبيع فباع فاسدا لم يحنث، لأن البيع الفاسد ليس ببيع شرعا. قال والله لا أبيع فباع بيعا بعد نداء الجمعة الثاني، نقول هنا لا يحنث لأن هذا ليس ببيع شرعا. قال إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح، نحو لا بعت الخمر، لا بعت الخمر، فحينئذ يحنث، لأن الخمر لا يمكن أن يوصف بيعه بصحة وفساد، فبمجرد حصول العقد يحنث في ذلك. نعم. قال ويجزئ إطعام 5 وكسوة 5 ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف. طيب يجزئ يعني أن ينفق بين الإطعام والكسوة، يطعم 5 ويكسو 5، لقول الله عز وجل فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فلو لفق بين نوعين من الكفارة جاز ذلك. نعم. وقول المؤلف هنا رحمه الله في الكفارة قبل الحنث وبعده، قبل الحنث وبعده، بمعنى أنه يجوز أن يكفر بعد الحنث ويجوز أن يكفر قبل الحنث. فإن كفر بعد الحنث سميت كفارة، وإن كفر قبل الحنث سميت تحلة. مثاله إنسان قال والله لا أكلم زيدا فكلمه، نقول هنا تجب عليك الكفارة وتسمى كفارة. لكن لو أنه قبل أن يحنث أراد أن يكفر قال أريد أن أخرج كفارة، نقول هنا يجوز وتسمى تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث ويجوز أن تكون بعد الحنث، لكن هل يجوز أن تكون قبل اليمين؟ لا. فعندنا الآن 3 حالات: أن يكفر قبل اليمين، أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث، أن يكفر بعد الحنث. إن كفر بعد الحنث سميت كفارة، وإن كفر قبل الحنث وبعد اليمين سميت تحلة، وإن كفر قبل اليمين لم تصح. لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، والقاعدة أن الشيء قبل وجود سببه لا قبل شرطه. فإنسان مثلا أخرج كفارة يمين أطعم 10 مساكين، لماذا أطعمت؟ قال لأني غدا إن شاء الله سأحلف أن لا أفعل كذا، نقول هذا لا يجزئ لأنه قبل وجود السبب، قبل وجود السبب. والشيء قبل وجود سببه لاغ، لا قبل وجود شرطه. تأمل الآن، لو حلف يمينا وكفر قبل الحنث، نقول هنا التكفير وقع بعد السبب وقبل الشرط. الشرط ما هو؟ الحنث. الشرط الحنث، فعندنا الآن سبب وهو اليمين، وشرط وهو الحنث. فإذا كفر بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط صح، وإن كفر قبل وجود السبب لم يصح. وهذه قاعدة، أن الشيء لا يصح تقديمه على سببه ويصح تقديمه على شرطه بعد وجود سببه. ولهذا قال شيخنا رحمه في منظومته: وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. نعم. قال: ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف عبد أو أعتق نصف عبدين فلا. ويكفر العبد بالصيام كمن لم يفضل عنده عن مؤنته ومؤنة عياله ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع محتاج إليه كمسكن وخادم وكتب علم وبضاعة يختل ربحها المحتاج. يعني أنه إذا وجبت عليه الكفارة، يشترط في وجوب الكفارة أن يكون عنده مال زائدا عن حاجته وحاجة من يمونه. فإذا مثلا لم يكن عنده مال، عنده سيارة، لا نقول بيع سيارتك وكفر، لأن هذا مما تتعلق به حاجته، وحينئذ نقول تعدل إلى الصيام. نعم. قال: ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه 10 أيام. طيب، من شرع في الصيام ليس عنده شيء، فشرع في الصيام ثم بعد أن صام اليوم الأول وجد مالا، مات له قريب أو أهدي مالا، هل يلزمه أن ينتقل ويكفر بالعتق أو الكسوة؟ لأنه شرع في الصيام على وجن فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال: ومن لم يجد إلا مسكينا، يشترط في المساكين أن يكونوا 10، فلو لم يجد إلا مسكينا واحدا، مثلا هو في برية أو في مكان ليس عنده إلا مسكين، نقول يجوز أن يردد على مسكين واحد، لكن إذا وجد مساكين فالواجب أن يكفر، فالواجب أن يطعم 10 مساكين. نعم. قال: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف أو حصر أو استنفر، وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع، وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، لا إن فجأهم عدو أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميره. طيب، يقول: كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد، قاتل يقاتل قتالا، وهو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا، وإن شئت فقل بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة. والجهاد نوعان: النفس وجهاد الغير. النفس بحملها على طاعة الله تعالى، فعل المأمور وترك للمحظور وصبرا على المقدور، ولا يتم جهاد الغير إلا بعد جهاد النفس. والثاني جهاد الغير، وجهاد الغير أيضا يكون بالسيف والسنان، ويكون بالعلم والبيان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويكون فرض عين في مسائل 4. المسألة الأولى: إذا حضر الصف فإنه يكون فرض عين في حقه، ولا يجوز له أن يتخلف، فإذا حضر الصف وجب عليه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. المسألة الثانية: إذا استنفره الإمام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده فيجب عليه أن يدفع عن نفسه وحرمته. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه بأن كان هناك آلات أو نحوها لا يعرفها إلا هو فيتعين عليه الجهاد. يقول المؤلف رحمه الله: يتعين على من حضر الصف أو حُصِر أو استُنفِر. هذه ثلاث مسائل نزيد عليها رابعة وهي إذا احتيج إليه. وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع. هذا شروط وجوب الجهاد. قال: وغزو البحر أفضل، أي أن الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. وهذا يدل على فضيلة غزو البحر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إلا بإذن الإمام. نعم، الجهاد من شرطه الأساسي إذن الإمام، فلا بد في الجهاد من إمرة. ليس الأمر فوضى، كل من شاء حمل سيفا أو حمل سلاحا وذهب يجاهد. الجهاد لا بد أن يكون تحت راية وتحت إمرة وتحت ولاية، وإلا كان فوضى. فلا بد من إذن الإمام. قال: لا إن فجأهم عدو، يعني لو أن أناسا مثلا في بلد ثم أو في قرية أو في مزارع هجم عليهم عدو وأرادوا الدفاع عن أنفسهم والمجاهدة، نقول هنا يستثنى من إذن الإمام، لأن الإذن هنا قد يكون متعذرا أو متعسرا. نعم. قال: ويلزمهم طاعة أميرهم ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال ولا أسير. حتى طيب، لأن هؤلاء الصبي والمرأة والمجنون والراهب والشيخ كل هؤلاء ليسوا من أهل القتال. الذي يقاتل هو من كان من أهل القتال، لكن المؤلف قيد قال بلا رأي. لو كان مثل هذا المرأة أو الراهب أو الشيخ له رأي وإعانة، يعني هو الذي يخطط ويدبر، يكون حكمه حكم هؤلاء المقاتلين. لكن إذا لم يكن لهم رأي ولا مشورة فإنهم لا يقتلون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. قال: ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن ويرق صبي وامرأة. نعم، ولا أسير، لا يقتل حتى يأتي به الإمام، حتى يعني حتى يكون أسيرا. إذا كان أسيرا حينئذ يخير فيه الإمام، فإن شاء استرقه وإن شاء قتله وإن شاء فداه، كما قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قال: ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه. وفي غيرهم من الأسار المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم، إلا العبد فبين القتل والرق أو الرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ. ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه. نعم، أيضا لا يجوز أن يفرق بين ذي رحم محرم. وذو الرحم المحرم هو ضابطه، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما، حرم التناكح بينهما بنسب لا بصهر، حرم التناكح بينهما بنسب لا بصهر. هذا هو ضابط النكاح، هو هذا ضابط الرحم المحرم، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما بنسب. نعم، بنسب أو صهر لا برضاع، بنسب أو صهر لا برضاع. نعم. قال ويحكم بإسلام. ولذلك مثلا لو أن شخصا تزوج امرأة وأنجب منها طفلا اسمه محمد، ثم هذا الرجل فارق هذه المرأة وتزوج امرأة أخرى وأنجب منها طفلا اسمه زيد، وهي أيضا أم محمد تزوجت رجلا أنجبت منه بنتا اسمها فاطمة، ألم فاطمة بالنسبة لمحمد أخته من الأم، ومحمد بالنسبة إلى زيد أخوه من الأب، فيجوز لمحمد أن يزوج أخته فاطمة لأخيه زيد، فيزوج أخته لأخيه، زوج أخته لأخيه. نعم. قال ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أو سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما. نعم، لأن الأصل هو الإسلام، فيحكم بإسلامه إذا كان يعيش في بلاد المسلمين أو كان أبويه مسلما تغريبا للإسلام. نعم. باب إن كانت أرضا خير الإمام بين قسط فيها وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤنة حفظها. الغنيمة هي ما أخذ من مال أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به. الغنيمة أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به، وقد بين الله عز وجل قسمتها في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. قال ويخص القاتل بالسلب إذا قتله حالة الحرب. نعم، إذا غنم المسلمون أرضا يخير الإمام بين قسمها يعني على المقاتلين وبين وقفها، أن يجعلها وقفا، فهو بالخيار بين قسمها بين الغانمين كالأشياء المنقولة وبين أن يقفها فيقرها على حالها ويضرب عليها خراجا مستمرا، بأن يقول مثلا لأصحاب هذا البلد الذي استولى عليه المسلمون يقول نبقيكم في مزارعكم وفي دوركم ولكن بشرط أن يكون هناك خراج، والخراج كالأجرة، يعني تدفع أجرة كل سنة كذا وكذا، هذا معنى الخراج. نعم. منهمكا عليه غير مثخن بالجراح. نعم. ثم الباقي خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح ولبني هاشم والمطلب، ويضعف للذكر ولليتامى الفقراء والمساكين وابن السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له كصبي وعبد ومرأة وكافر سهما ناقصا. طيب، ويرضخ، الرضخ هو العطاء دون السهم، هو العطاء الذي يكون أقل من السهم، هذا معنى الرضخ. نعم. ثم الباقي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ومستعد له، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو كافرا أو مسلما حال الحرب، وما أخذ من كافر بلا. نعم، الاعتبار حال الحرب، فلو كان قبل الحرب راجلا وفي الحرب لا، أو كان في الحرب غير راجل وبعد الحرب صار راجل، المعتبر حال الوقعة وحال الحرب. نعم. لأنها هي السبب الذي أعطي الغنيمة لأنها الحرب، حال الحرب هي السبب الذي استحق بها من الغنيمة. وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء، يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم. طيب، ما أخذ من كافر بلا قتال يسمى فيئا، فالفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به مثل السرايا التي تخرج، وأما الفيء فهو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، أو ما أخذ من مال أو أيضا ما خلفه الإنسان الكافر مما ليس له وارث فإنه يكون فيئا. نعم. باب الأمان. يصح من المسلم العاقل المختار بأجرتك ولا بأس عليك ونحوه، من الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة كعشرة، وتجوز مهادنتهم لمصلحة من الإمام أو نائبه، ويحميهم من المسلمين، وينبذ إليهم عهدا. نعم. يقول باب الأمان يصح من المسلم العاقل المختار إلى آخره. اعلم أن هناك فرقا بين العهد وبين الأمان. الأمان هو تأمين الشخص، يعني عدم خوفه، تأمينه لدخول بلاد المسلمين لزيارة قريب أو لتجارة أو لعلاج، وهو ما يسمى بالمستأمن. المستأمن طالب الأمان. فلو جاء شخص مثلا وقال لآخر: أريدك أن تؤمنني، أنا أريد أن أدخل بلادكم بلاد المسلمين لعلاج أو لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق، فأمنه فإنه يكون آمنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الأمان يصح من كل مسلم، أما العهد فلا يصح إلا من الإمام. المعاهدة لا تصح إلا من الإمام، يعني أن يعطيه عهدا ويبقى ذميا في بلاد المسلمين ومعاهدا، هذا لا يكون إلا من الإمام. أما الأمان فإنه يصح من كل مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يصح من المسلم العاقل المختار بأجرتك ولا بأس عليك ونحوه، من الإمام الكل ومن الأمير لمن بإزائه. نعم. باب الجزية. لا جزية على من لم يجز قتله ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي في رأسه. طيب، الجزية من الجزاء أو من المجازات، وأما اصطلاحا فهي المال المأخوذ من الكفار بسبب ترك قتالهم أو بقائهم في بلاد المسلمين، هذه الجزية. والأصل فيها قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكل ذبائحهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجزية، هل تؤخذ من كل كافر أو من اليهود والنصارى والمجوس أو من اليهود والنصارى فقط، على خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنها تؤخذ من كل كافر، ومنهم من خصها بالثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس، ومنهم من قصرها على اليهود والنصارى. والخلاف فيها، من أراد أن يراجع هذه المسائل وما يتعلق بأحكام أهل الذمة فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله أحكام أهل الذمة، كتاب حافل واسع ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه وأن يعني يراجع ما يتعلق بالمسائل وما ذكره رحمه الله من الآيات والأحاديث والآثار والنقول. فهو من أجمع ما كتب عن أهل الذمة وما يتعلق بهم من أحكام. نعم. قال: من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام، ومن تجر منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شر ضيافة المار بهم من المسلمين. باب أحكام الذمة. يلزمهم التميز عنا بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق وكنى المسلمين، ويركبون عرضا لا بسرج، ويلبسون غيارا، ويشد فوق ثيابهم الزنار، ويجعل في العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، ولا يساوي بناء مسلم، ويمتقض عهده بمنع الجزية أو عدم التزام أحكام الملة أو قتال المسلمين أو استيطان دار الحرب أو تجسس أو زنا بمسلمة أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، وباللحوق بدار الحرب يخير فيه كالأسير وبغيره يقتل، وماله فيء، ويبقى عهد نسائه وذريته لا من حدث أو أخذه معه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بأحكام أهل الذمة وما يلزمهم من التميز عن المسلمين بلباسهم ومراكبهم وغير ذلك. وهذه الأمور أيضا ترجع إلى الأعراف والعادات، لأنهم في السابق كانوا يركبون الدواب ونحو ذلك، وفي وقتنا الحاضر كل هذا، يعني كل هذه الملابس والمراكب قد زالت. ثم بين ما ينتقض به العهد بمنع الجزية، يعني من وجبت عليه الجزية ومنعها انتقض عهده، عدم التزام أحكام الإسلام أو قتال المسلمين أو تجسس صار جاسوس أو زنى بمسلمة أو سب الله ورسوله، كل هذه المسائل وما أشبهها ينتقض بها عهده، وإذا انتقض بها عهده صار حربيا حلال الدم والمال. نعم. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفي به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة، وإنما يليه مسلم مكلف، ذكر سميع بصير، متكلم عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء بمعنى إحكام الشيء والإلزام به وفصل الخصومات. فالقضاء يشتمل على ثلاث أمور: أولا بيان الحكم الشرعي، وثانيا الإلزام به، وثالثا فصل الخصومات. بخلاف المفتي، فالمفتي يبين الحكم الشرعي فقط، القاضي يبين ويلزم بأن قال الحق، بأن قال الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، ويلزم أحد الخصمين. أما المفتي السؤال ما حكمه كذا، يقول حكمه جائز أو فعلك حرام أو فعلك أو يجب عليك كذا، لكن لا يستطيع أن يلزمه. ولهذا من الفروق بين القاضي والمفتي: أولا أن القاضي يلزم بالحكم وأما المفتي فلا يلزم. ثانيا أن القاضي يقضي بين الخصومات والحكومات وأما المفتي فلا يقضي. والفرق الثالث من الفروق: جواز الحكم، جواز الفتوى على الغائب، ولكن لا يجوز الحكم على الغائب. فلو كان الشخص غائب عن مجلس الحكم لا يجوز للقاضي أن يحكم عليه، لكن تجوز الفتية عليه. ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا من باب الفتية. من الفروق بينهم أيضا أن القاضي لا يجوز نقض حكمه، والمفتي يجوز نقض حكمه. فهمتم؟ المفتي لو أفتى فتوى يجوز أن تنقض هذه الفتوى، لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب، بأن حكم بخلاف القرآن أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، يعني قضى بأمر يعتقد خلافه، فحينئذ ينقض حكمه. لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. قالوا: والناقض له هو إن كان من هو القاضي نفسه، هذا اللي خالف النص الكتاب والسنة والإجماع أو ما يعتقده، هو يجب أن ينقض حكمه. فإن كان قد يعني تولى أمرا أو يعني غادر هذا المكان، فحينئذ من يلي القضاء بعده. والقضاء الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الناس في حاجة إليه، يعني كونه فرض كفاية لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بالقاضي. فإن الله عز وجل جبل النفوس على أنها لها نزعات، النفوس جميع النفوس لها نزعات إلى الخير ونزعات إلى الشر. هذه النزعات إلى الشر قد تنزع الإنسان فيستولي على مال غيره أو يجحد حق غيره أو نحو ذلك. فلذلك القضاء أو وجود القاضي بين الناس أمر لا بد منه، لأن الناس هل يمكن أن يعيش الناس بدون نزاع؟ لا يمكن. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس، يعني صار الناس يعدل بعضهم مع بعض ولا يعتدي بعضهم على بعض، القاضي سيرتاح، ما حد لا ترد إليه أي معاملة، لأنه ليس هناك ما يستدعي التدخل. يقول: وعلى الإمام نصب من يكتفى به. إذا قيل الإمام فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة، من له السلطة العليا في الدولة، إن كانت مملكة ملك، إمارة أمير، سلطان، رئيس ونحو ذلك، هذا معنى الإمام. والفقهاء يقول إمام وحاكم، إذا قالوا إمام المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، إذا قالوا حاكم القاضي الشرعي، الحاكم هو القاضي الشرعي. يقول: وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة، يعني إذا تعينت بأن كان أهلا للقضاء وتعين عليه فإنه يجب. فمثلا لو قال الإمام لفلان: وليتك القضاء، وليس هناك من يقوم به سواه، فيجب عليه لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. قال: وسن كونه. ثم ذكر شروط القاضي: أن يكون مسلما مكلفا ذكرا حرا عدلا سميعا بصيرا متكلما عارفا بأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد. هذه الشروط من ضمنها اشترط الفقهاء من ضمنها أن يكون مجتهدا، من ضمنها أن يكون مجتهدا. والمجتهد على أقسام: مجتهد مطلق، مجتهد بين المذاهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في باب، مجتهد في مسألة. فأقسام المجتهدين خمسة: القسم الأول المجتهد المطلق، ومعنى المجتهد المطلق الذي ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويستنبط الأحكام، لا يقلد أحدا، يتأمل في النصوص الشرعية ويقول هذه الآية تدل على كذا، هذا الحديث يدل على كذا، هذا يسمى مجتهد مطلق، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم من الأئمة المجتهدين. إذن هذا هو المجتهد المطلق. ومعنى المجتهد المطلق أي لا يتبع غيره في استنباط الأحكام. وقد ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله لما عد المجتهدين، لما عد المجتهد المطلق ووصف المجتهد المطلق، قال رحمه الله: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين من هذا، يعني من المجتهد المطلق، أنه مجتهد مطلق. قال: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين من هذا، قال: وكلامه وفتاوى تدل على ذلك. وقد علق شيخنا رحمه الله على عبارة صاحب الإنصاف في قوله: وكلامه وفتاواه يدل على ذلك. قال رحمه الله: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ القسم الثاني مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب معين، لكن يختار ما يرى أنه أقرب للدليل، تارة مذهب مجتهد في باب من أبواب، والغالب أن هذا يكون في باب المواريث والفرائض. تجد أن بعض العلماء يكون مبرزا في علم المواريث والفرائض فيجتهد فيه دون غيره. والرابع والخامس مجتهد في مسألة، بمعنى أنه يحرر مسألة، يجمع أدلتها وتعليلات هذه المسألة وأقوال العلماء ثم يجتهد فيها. نعم. قال: وسن كونه كاتبا ونزوله وسط البلد وحكمه بمكان واسع بلا حاجب وبواب في المجلس. وهذا في السابق لما لم يكن هناك أماكن للقضاة. في وقتنا الحاضر القضاء يعني قامت الدولة وفقها الله وأعزها بتنظيم القضاء، تنظيمه وتقسيم المحاكم إلى محاكم جزائية ومحاكم أحوال شخصية ومحاكم تتعلق بالأنكحة إلى غير ذلك. نعم. قال: ولا يحكم مع مخل بفكره كغضب وجوع وعطش وشدة حر أو برد ومرض وخوف وهم ونعاس. يعني لا يجوز للقاضي أن يحكم في هذه الأحوال، فلا يقضي في هذه الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره لم يتصور القضية على حقيقتها، وحينئذ يخطئ في الحكم. ولهذا قالوا لو خالف وحكم وأصاب نفذ حكمه. لو أن شخص مثلا قاضي حكم وهو غضبان لكنه مع ذلك أصاب الحكم، نقول حكمه لا ينقض، لأننا إنما نهيناه عن القضاء وهو غضبان لئلا يخطئ، فإذا أصاب حصل المقصود. يلحق بالغضب، قاس العلماء على الغضب كل ما يشوش الفكر من الجوع، يعني القاضي جائع جوعا شديدا نقول لا يقضي، لأنه حينئذ سيكون مشوش الفكر. عطش، شدة حر، برد، مرض، خوف، نعاس، يعني جاء إليه الخصمان وهو ينعس بعد الظهر، نقول لا تقضي. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من تصور القضية كما ينبغي. نعم. قال ويجب أن يسوي بين الخصمين لكن يرفع مجلس المسلم ولا يقبل هدية خصم. طيب، يجب أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، في أربعة أشياء يجب أن يسوي بين الخصمين في لحظه، ما لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة رضا والآخر نظرة غضب، ولفظه لا يتكلم مع أحدهما بكلام لين ومن الآخر بكلام شديد، وجلوسهما دخولهما عليه وجلوسهما، فلا يقدم أحدهما على الآخر في الدخول ولا في الجلوس، لا يقول أحدهم تعال اجلس بجانبي والآخر يقول خليك عند الباب، نقول هذا لا يجوز لأن هذا مخالف للعدل، فيجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. نعم. لا، ولا يقبل هدية، لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، لأن قبوله للهدية سبب لجوره وميله في الحكم، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، فلو أن شخصا أن خصمين دخل عند القاضي، فلما دخل أحدهما وسلم على القاضي أخرج جرة من دهن العود وقال تفضل يا شيخ جزاك الله خيرا، هذا دهن عود معتق ممتاز جدا التولة 3000، وأعطاها القاضي، هل يجوز أن يقبل؟ نقول لا، لا يجوز أن يقبل، لأن قبوله للهدية سبب لجوره وميله في الحكم، لأن النفوس مجبولة على التغاضي والإحسان لمن أحسن إليها، فلا يجوز له أن يقبل. يقول ولا يقبل هدية خصم ومن لم تعهد منه قبل الولاية، لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، فلو أن شخصا مثلا كان يهادي القاضي قبل أن يعين القاضي، كلما سافر وحضر أهدى له هدية، نقول هذا لا بأس لو أن القاضي عين قاضيا أن يستمر في هديته، لأنه لم يهده لأجل القضاء وإنما الهدية عادة سابقة، لكن بشرط أن لا يكون له خصومة. نعم. وإلا فالأصل أن الهدية سنة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، واشترط العلماء رحمهم الله لقبول الهدية 4 شروط، شروط قبول الهدية 4. الشرط الأول أن تكون الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أن المهدي أهدى إليك حياء وخجلا لا يجوز لك أن تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلو أنك مثلا رأيت قلما مع شخص فقلت ما شاء الله ما أحسن هذا القلم ما أجمل خطه، ما أجمل لونه، من أين اشتريته، وبكم اشتريته، وأين يباع، وأين وأين. فقال تفضل القلم. نقول لا يجوز القبول، لأنه أهداك حياء وخجلا، إذ لو أراد أن يعطيك الهدية لا أعطاك ابتداء بدون أن تطلب منه. كذلك أيضا لو أن شخصا مر ببيت رجل عند الباب فقال السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الناس يقولون تفضل من باب إيش؟ المجاملة. فلما قال له تفضل قال بسم الله افتح الباب فدخل. نقول أيضا هنا لا يجوز الدخول إلا أن يلح عليك، مجرد أن يقول تفضل مرة واحدة هذا لا يصور. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا يخشى المهدى إليه المهانة والمذلة والمنة. فإذا كان يخشى المنة وأن يذل وأن يهينه فلا يجوز له أن يقبل، لأن الإنسان مطالب بأن يرفع المذلة والمهانة عن نفسه وأن يعز نفسه. فلو علمت أن هذا المهدي إذا أهدى لك الهدية يمن عليك فلا يجوز لك أن تقبل. مثاله أهدى لك غترة شماغ مثلا قبل يوم العيد أو في قبل زواج، ثم من الغد رآك وأنت في مجلس جالس فقال هذا الشماغ اللي أعطيتك أمس، هذا الغترة التي أهديت لك أمس أمام الناس. نقول هنا لا يجوز القبول. الشرط الثالث ألا تقع الهدية موقع الرشوة. موقع الرشوة قالوا كإهداء أحد الخصمين القاضية حال المخاصمة. هذه مسألتنا. هذه المسألة الرابعة. لا الشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة فتارة تكون محرمة لعينها، وتارة تكون محرمة لكسبها، وتارة تكون محرمة لحق الآدمي، وتارة تكون محرمة من وجه دون وجه. فإن كانت محرمة لعينها كالخمر والخنزير، لو أهداك خمرا أو خنزيرا لا يجوز القبول. وتارة تكون محرمة لحق الآدمي كالمسروق والمغصوب، يعني تعرف أنه غصب هذا الشيء وأعطاك إياه هدية، أو سرقه وأعطاك إياه هدية، نقول لا يجوز. وتارة تكون محرمة لكسبها، يعني اكتسب هذا المال الذي أهداك منه من غش ومن ربا، فيجوز القبول من حيث الأصل، لأن الكسب المحرم إثمه على من اكتسبه. وتارة تكون محرمة من وجه دون وجه، كما لو أهداك حلي ذهب فيجوز لك أن تقبل، لكن لا تستعمله وإنما تعطيه من يباح له استعماله. نعم. إذن لا يقبل الهدية، لا يقبل هدية خصم ومن لم تعهد منه قبل الولاية، لأن قبول الهدية بمنزلة ماذا؟ الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ما هي الرشوة؟ نعم سؤال. نعم نعم. كل مال يبذله إنسان ليتوصل به إلى أمر محرم، إما بإسقاط واجب عليه أو بأن يأخذ المال يستحق، هذه هي الرشوة. رشوة يقال رشوة ورشوة ورشوة، لكن جمعها رشاوي ولا رشاوي ولا رشا، جمعها رشا، جمعها رشا. يقول القطرب رحمه الله في مثلثه يقول صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا بالفتح للغزال. صحبته وهو رشا بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم أخذ المال. صحبته وهو رشا، الرشا الغزال الصغير، كصحبة الدلو الرشا الحبل، حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح رشا للغزال، والكسر كصحبة الدلو الرشا والكسر للحبال الحبل، والضم حاشاه من أخذ الرشا إيش؟ أخذ المال. نعم. قال: وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين في حق آدم، ويختص ما ثبت ليحكم. طيب، كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه، نعم، أن يكتب فيما حكم به لينفذه، أو أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: النوع الأول أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، والثاني أن يكتب فيما حكم به لينفذه. مثاله أن يبعث قاضي إلى قاضي يقول: ثبت عندي القضية كذا وكذا وكذا وكذا فاحكم، فالقاضي الثاني يحكم. أو أن يقول: حكمت في القضية في هذه القضية كذا وكذا وكذا فنفذ، هي ما يسمى الآن محكمة التنفيذ، تنفيذ القضايا. فكتاب القاضي إلى القاضي نوعان: أن يكتب فيما ثبت لينفذ، ثبت عنده لينفذه، نعم، أن فيما ثبت عنده ليحكم به، أو أن يكتب فيما حكم به لينفذه. نعم. قال: ويختص ما ثبت ليحكم به بمسافة قصر فأكثر، ويقدح فيه فسق كاتبه بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به والإشهاد بما حكم به إن طلب منه. طيب، وهذا في السابق، والآن يعني بالنسبة للمحاكم كل هذه الأمور تغيرت ونظمت، وجعلت هناك محاكم للحكم ومحاكم للتنفيذ ومحاكم أول الإثبات ثم الحكم ثم التنفيذ. نعم. باب الدعاوى: إنما تصح محررة من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى، إن قر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف. طيب، باب الدعاوى: الدعاوى جمع دعوة، وهي في اللغة الطلب، وهو بالدعاوى ما يدعيه أحد الخصم المدعي والمدعى عليه. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا لو قلت: هذا الكتاب الذي بيدك لي أنا مدعي، لو سكت أترك، لكن أنت لو سكت لم تترك لأنك مدعى عليك. هذا هو المشهور في التفريق بين المدعي والمدعى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول: إنما تصح محررة، يعني لا تصح إلا محررة، بأن يذكر كل ما يختلف به الحكم، كل وصف يختلف به الحكم لا بد أن يذكره، كل وصف يختلف به الحكم لا بد أن يذكره المدعي، بأن يقول مثلا: أدعي أن في لي كذا وكذا، وأنه بسبب بيع، بسبب قرض، وأنه لم يوفي إلى الآن، فيذكر كل وصف يختلف به الحكم. يقول: لا تصح الدعوى، إنما تصح محررة من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعي. وذلك أن الخصمين إذا دخل على القاضي في خصومة سألهما: أيكم المدعي؟ فمن بدأ بالكلام قدمه، فإذا قال أحدهم: أنا المدعي، فيقول: ما دعواك؟ فيقول: أدعي كذا وكذا. ثم يقول للآخر: ما تقول؟ إذا قال مثلا غير صحيح، يقول للمدعي: ألك بينة؟ ألك بينة؟ أنت ادعيت أن في ذمته لك 1000 ريال، ألك بينة؟ فإن ذكر بينة أحضرها، إذا كان له بينة أحضرها، وإن لم يكن له بينة فإن القاضي يرد اليمين، يقول له: لك يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن لو أن المدعى عليه لما قال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال إذن لك يمينه. لو أن المدعى عليه نكل عن اليمين وقال لا أحلف، لن أحلف، فما الحكم؟ المشهور أنه يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. لماذا؟ قالوا لأن اليمين لا تضر المدعى عليه، اليمين لا تضر المدعى عليه، فلو كان صادقا لحلف لأن اليمين لا تضره، فامتناعه يدل على كذبه. وقيل إن اليمين ترد في هذه الحال على المدعي، وأن المدعى عليه إذا امتنع ونكل فإنها ترد إلى المدعي، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، يعني على المدعي، وهذا القول أصح، لأن المدعى عليه قد يمتنع من اليمين لا كذبا ولكن تورعا، يقول هو يدعي علي لكن أنا لا أعلم، لا أدري، ناسي، ولا أستطيع أن أحلف على شيء وأنا غير متيقن، فيمتنع من اليمين من باب الورع. نعم. قال: فإنك لو ردها على المدعي حلف واستحق، فإنك لأيضا صرفهما. طيب، فإنك لا من نكل المدعى عليه وردها على المدعي حلف واستحق، حلف واستحق بأن قال مثلا والله إن الذي في ذمته لكذا وكذا، فيحكم القاضي عليه ويستحق. نعم. وإن ادعيا ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله أو بيدهما أو تعارضتا حلفا، وجعل اليمين بينهما ويحلف. طيب، إذا ادعى ما بيد أحدهما، يعني أحد الخصمين يدعي قال هذه السيارة التي أنت راكبها لي، فإن أحضر بينة حكم له، وإلا فالأصل أن من كانت اليد في من كانت العين تحت يده أنها له. يعني مثلا أنا هذا الكتاب معي، يأتي شخص ويقول هذا الكتاب لي، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن من كانت العين تحت يده أنه مالك له. نعم. ويحلف على البت إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم. نعم. الإنسان إما أن يحلف على فعل نفسه وإما أن يحلف على فعل غيره. إذا حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت، يعني على القطع، بأن يقول والله لم أفعل كذا، أو والله ليس في ذمته لي شيء، فيحلف على البت. وأما إذا كان الحلف متعلقا بالغير فيحلف على نفي العلم، بأن يقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا، لأن الإنسان ليس له إلا الظاهر، ولأن الإنسان يحيط بفعله ولا يحيط بفعل غيره. إذن الإنسان إذا حلف، إن كان حلفه على فعل نفسه حلف على البت، معنى البت يعني القطع، والسبب أن الإنسان يحيط بفعل نفسه، هو أدرى بنفسه من غيره. وأما إذا حلف بينقل احلف أن فلانا لم يضرب فلانا أو لم يأخذ ماله، تقول والله لا أعلم، لأنه قد يكون فعل ذلك وأنت لا تعلم، فلذلك يحلف على نفي العلم. وبهذا نعرف أيضا دقة عبارة الموفق رحمه الله. الموفق من خيرة من ينقل الإجماع بين العلماء، ومن أدقهم في ذلك، فتجد أنه إذا لم يجد خلافا بين العلماء لا يقول إجماع، لا يقول بالإجماع، وإنما يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لأنه قد يأتي إنسان ويقول الموفق قال لا نعلم فيه خلافا، فيه خلاف، الموفق ما يعلم، يقول هو نفى ماذا؟ نفى علمه، لا لا لا ليس عليه مدخل. يعني لو جاء إنسان ووجد خلافا لا يكون هذا نقصا فيه. نعم. قال: ولا تشرع اليمين في حقوق الله، وإذا كان لا تشرع اليمين في حقوق الله مثل العبادات، فمثلا لو أن شخصا رأيت شخصا عند المسجد وقلت له صليت؟ قال نعم صليت، لا يجوز أن تقول احلف أنك صليت، فلا يستحلف في العبادات ولا في حقوق، لأن حقوق الله عز وجل مبنية فلا يستحلف فيها. نعم. قال: وإذا كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم تقبل. طيب، وإن كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، إذا حلفوا فإنه يثبت. يعني مثلا الإنسان مات وحلف الورثة، قالوا نحلف أن في ذمة فلان كذا وكذا، فإن الحق يثبت ما لم يكن هناك بينة تخالف هذه اليمين. نعم. وإذا ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة، وإن نعم كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين. نعم، يعني إذا كانت الحقوق متعلقة بأناس كثر فلا يكفي أن يحلف يمينا واحدة بأن يقول والله ليس في ذمتي لهم شيء، لأنه قد ينوي بهؤلاء العشرة خمسة، مثل ادعى عليه عشرة أشخاص يقول ندعي أن في ذمته لنا كذا وكذا، فقال والله ليس في ذمتي لهم شيء، وينوي خمسة والخمسة يتأول، فنقول لا بد أن تحلف يمينا لكل واحد، لأن كل واحد تعتبر دعوة مستقلة. نعم. قال: باب القسمة. إذا كان فيها رد عوض أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع يجب التراضي، وإلا فهي إجبار يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما وبمن ينصبانه أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم حيث لا تقويم وإلا قاسمان. طيب، المؤلف رحمه الله شرع في باب القسمة، والقسمة هي توزيع الشيء على المستحقين، توزيع الأشياء أو الأعيان على المستحقين، وهي نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض. مثال ذلك: رجلان اشتريا كيسا من البر أو الرز بينهما أنصافا، فطلب أحدهما من الآخر القسمة، نقول هنا ليس في القسمة ضرر ولا رد عوض فيجبر الممتنع. والثاني قسمة تراض، وهي ما فيه ضرر أو رد عوض، كما لو اشتريا أرضا، أرض فيها أماكن تصلح للزراعة وفيها بئر وأماكن سبخة وأماكن حجرية، وفيه جهة على شارع عام وجهة أخرى على شارع صغير، هنا لا يمكن القسمة بالسوية، فقل هنا القسمة لابد أن يكون فيها عوض، فيها ضرر أو رد عوض. فربما لو أردنا أن نقسمها أعطينا الأول مثلا الثلثين والآخر الثلث، لأن هذا الثلث يعدل الثلثين، فهذه القسمة تسمى قسمة تراض. إذن كل قسمة فيها ضرر أو رد عوض فهي قسمة تراض، لا تقسم إلا برضاهما، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. نعم، هذا خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: كتاب. الشهادات وأداؤها فرض كفاية وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل، لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة ذي مروءة، غير جار لنفسه نفعا أو دافع عنها ضررا. طيب، يقول: كتاب. الشهادات وأداؤها، الشهادات وأداؤها فرض كفاية، إن الشهادة من حيث الأصل فرض كفاية، ولكن قد تجب، قد تكون واجبة، فإذا كان الشخص عنده شهادة لغيره ولو لم يشهد لضاع الحق، فحينئذ تكون الشهادة متعينة. مثال ذلك: رجلان تبايعا أو أقرض أحدهما الآخر وأشهد رجلا على ذلك، ثم ادعى أحدهما على الآخر، فشهادة هذا الشاهد بالنسبة لهذه القضية نقول هي فرض عين، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق. أما إذا كان شيء أما إذا كان هناك شهود إذا كان هناك شهود غيره فإن الشهادة لا تلزم. ولهذا قال وأداء فرض كفاية وفرض عين إن تعين. ومتى يتعين؟ نقول التعين أنه لو لم يشهد لضاع الحق. نعم. قال وإنما تقبل من مسلم، يعني الشهادة تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل، فلا تقبل شهادة الكافر ولا شهادة الفاسق ولا شهادة الصبي، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك شهادة الصبيان بعض شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا لم يتفرقوا. مثاله حصل شجار مضاربة بين الصبيان وشج بعضهم الآخر فشهد بعضهم على بعض، قال بعضهم الذي شج رأس فلان هو فلان الصبي، نقول هنا تقبل الشهادة بشرط أن لا يتفرقوا عن الموضع. لماذا؟ قالوا لأنهم لو تفرقوا فربما أغري أحدهم أن يشهد بحق أو باطل، يأتي لهذا الصبي يقول بعطيك حلاو وقل إنه ليس ولدي الذي شج، فيشتري له حلوى ويشهد، أو يطلب منه أن يمتنع من الشهادة أو نحو ذلك. ولهذا قال العلماء ما لم يتفرقوا، لأنهم إذا لم يتفرقوا هنا يعني نغلب على الظن أن الشهادة بصدق عدل، والعدل هو المستقيم في دينه ومروءته، هذا العدل. نعم. يقول لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة. لم يباشر كبيرة، الذنوب نوعان كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم وما يترتب عليها. أما من حيث الحد فالفرق بينهما أن الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، لعن، غضب، نفي إيمان، حد في الدنيا، وعيد في الآخرة، كل هذا يسمى كبيرة. لا إيمان لمن لا أمانة له، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، السرقة، الزنا، كل هذه كبائر لأن فيها عقوبات، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة، مثل الكذب المجرد. الكذب المجرد لا نقول إنه كبيرة بل هو صغيرة. إذن هذا هو الفرق. أكثر العلماء يقولون في تعريف الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان إلى آخره. وشيخ الإسلام رحمه الله اختصر هذا وقال كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. طيب الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة نمام، شفنا في دخول الجنة. إذن هذا هو الكبيرة، ما رتب على المشهور من المذهب ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان إلى آخره. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. ابن عبد القوي رحمه الله يقول فما فيه حد في الدنيا فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يعني سمه كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، من حفيد المجد؟ شيخ الإسلام. أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، يعني الإمام أحمد نص على أنهما كبيرة. إذن هذا الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد والتعريف. من حيث الحكم والأثر الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الباحية. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الفرق الثاني أن الكبيرة يخرج بها المسلم عن وصف العدالة بمجرد فعلها، فبمجرد أن يفعل الكبيرة يكون فاسقا غير عدل. أما الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة إلا بالإصرار، فلو مثلا فعل صغيرة مرة واحدة لا يكون فاسقا لو كذب مرة، لكن لو استمر في الكذب صار يكذب وأصر هذا يلتحق بالكبيرة. ولهذا قال المؤلف: لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة. ذي مروءة، ذي مروءة يعني أن يكون عنده مروءة، والمروءة هي أن يستعمل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه، والمرجع فيها إلى العرف. فمثلا إنسان إذا أراد أن يأكل خرج أمام الباب وفرش على الرصيف وجلس يأكل، جائز أو لا؟ نقول جائز، لكن هذا خلاف المروءة. لو جاء شخص دخل المسجد وقد لبس فنيلة وسروال، ستر العورة حصل، وش يكون هذا؟ هذا خارم للمروءة. وخوارم المروءة يرجع فيها إلى أعراف الناس، قد يكون هذا الشيء في هذا البلد يعتبر خارما وفي بلد آخر لا يعتبر خارما، هذا معنى المروءة. نعم. قال: لا عدو على عدوه ولا أصل وفرع وسيد وعبد للمشهود له. طيب، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. من العدو؟ من هو العدو؟ العدو عرفه الفقهاء بقولهم: من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص أصابه سوء يفرح وغمه فرحه. مثال ذلك: قيل له إن فلانا أصابه حادث وانكسرت قدمه، يفرح يتبسم وغمه فرحه. قيل له مثلا إنه ولد له ولد أو نجح في الاختبار يغتم، هذا هو العدو. إذن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. والعداوة المعتبرة عند الفقهاء هي العداوة الدنيوية دون العداوة الدينية، ولكن الصحيح والمتعين أن كلا الأمرين معتبر، بل العداوة الدينية بكثرة غرض. طيب، الفقهاء يشترطون في الشاهد ألا يكون أصلا ولا فرعا إلى غير ذلك. والقول الراجح يعني اختصارا نبينه أن كل من كان مبرزا في العدالة، كل من كان مبرزا ظاهرا في العدالة، فإلى كل شخص متى كان مبرزا في العدالة أصلا أم فرعا. نعم. قال: ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين. لا يسمع جرح، يعني جرح في شاهد أن شخصا جرح الشاهد وقال الشاهد ليس عدلا، لا يكفي واحد بل لا بد من شخصين. تعديل يعني شخص زكى الشاهد، لا بد من اثنين. ترجمة نقل كلام من لغة إلى لغة، أيضا لا بد فيها من اثنين. وقيل إنه يكتفى بواحد عدل، نعم، إذا وثق به. قال: ويقدم الجرح يعني يقدم الجرح على التعديل. فلو أن شخصا عدله شخصان وجرحه شخصان، فيقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ قالوا: لأن الجرح هو الأصل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان هو الظلم والجهل. نعم. وتقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى. نعم. الأصم طريق الشهادة بالنسبة له، يقول من أصم على مرئي ومسموع، على مرئي من يقول شاهدت لأنه يشاهد. طيب لو شهد على مسموع قد سمعت، نقول إن كان هذا قبل أن يصاب بالصمم فصحيح، وأما بعد ذلك فلا يقبل. نعم. ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما يميزه. طيب الأعمى أيضا في مسموع إن تيقن الصوت، لو قال مثلا أشهد بكذا وكذا، سمعت فلانا يقول كذا وكذا، فحينئذ يقبل. نعم. قال ومن المستخفي الزنا بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة. طيب الشهود قسمه الفقهاء إلى أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، ما يشترط فيه أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد فيه من أربعة. والقسم الثاني ما يشترط فيه ثلاثة، ما يشترط فيه ثلاثة رجال عدول، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، كما في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. ثانيا ما يقبل فيه رجلان فقط ولا تقبل فيه النساء، وهو القصاص والحدود غير الزنا. وقد قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، فمثلا القتل لو شهدت امرأتان لا يقبل، أو أربع نساء لا يقبل، لا يقبل فيه سوى شهادة ماذا؟ سوى رجلين عدلين، كذلك الحدود سوى الزنا. الرابع ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الخامس أو السادس، الخامس، الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهي كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فكل أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا تقبل فيه شهادة امرأة، مثل البكارة والثيوبة والرضاع والاستهلال الطفل. ولهذا لما في حديث أم هانئ ولهذا في الحديث لما قالت المرأة للرجل وامرأته إني قد أرضعتكما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن يفرق بينهما وقال وكيف وقد قيل، كيف وقد قيل. السادس ما تقبل فيه يمين واحدة، السادس من البينات ما تقبل فيه يمين واحدة، وهي ما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر تقبل يمين واحدة. مثال ذلك إنسان يمشي في الطريق قد لبس عمامة وبيده عمامة، لابس غترة وبيده غترة، ويلاحقه رجل خلفه ويقول أعطني غترتي. الآن الأصل أن من كانت الغترة في يدي أنها له، لكن هذا هو الأصل، لكن الظاهر خلاف هذا، فحينئذ يحكم بأن هذه الغترة لهذا الذي ادعاها مع يمينه. هذا معنى قول العلماء تعارض الأصل الذي مع الغترة والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر حينئذ نقول يكتفى بيمين هذا الذي معه الظاهر وهو المدعي. قال وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه. نعم، وإنما يشهد بعلمه، لا يجوز إنسان إلا أن يشهد بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. ويروى ونقول يروى عن الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا يجوز الإنسان أن يشهد بأمر لا يعلمه، بأن يقول مثلا: أشهد أن فلان أعطى فلانا كذا وكذا بناء على سماع. لا بد أن يبين وأن يقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا، أو أني سمعت من الناس يقولون كذا، لا بأس. لكن أن يشهد على أمر أنه سمع أو رأى أو نحو ذلك وهو لم يحصل، يقول هذا لا يجوز. نعم. قال: أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها. نعم. الاستفاضة بمعنى الاشتهار، الاستفاضة بمعنى الاشتهار. مثلا لو أن شخصا استفاض عند الناس أن شخص سكن في بيت، واستفاض عند الناس أن هذا البيت له لأنه ورثه عن أبيه وجده كابرا عن كابر، فيجوز لك أن تشهد، تقول: أشهد أن هذا البيت لفلان. ما طريقك للشهادة؟ الاستفاضة، فالاستفاضة تعتبر دليلا وبينة. نعم. كالنسب ونحوه لا في حد وقصاص. نعم. كالنسب يعني يشهد وأشهد أن فلان ولد لفلان، يكتفى بذلك. لو شهد أن فلان ولد لفلان اكتفي به، واضح؟ لأن الشارع له تشوف للحوق النسب، ولذلك لو وجد لقيط، لو وجد لقيط مثلا وادعى نسبه شخص ألحق به مباشرة، ما نقول هات بينه أنت صادق أو لست بصادق. لماذا؟ لأننا بين أمرين: إما أن يبقى هذا اللقيط مجهول النسب، وإما أن ينسب إلى هذا الشخص. فلحوق النسب مصلح محض مصلحة، لكن إنما يعني يطالب بالبينة إذا تنازع فيه أكثر من واحد. فلو أن لقيطا مثلا ادعاه أكثر من واحد، قال: هذا الشخص هذا ولدي، والثاني يقول: هذا ولدي، فحينئذ يعرض على من؟ على القافة. والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فإذا قالوا: هذا اللقيط أو هذا الطفل في الشبه من فلان ألحق به، أو قالوا: في الشبه من فلان ألحق به. طيب، فإن ألحقته القافة بهما، قالت: فيه شبه بهما، الفقهاء يرون أنه يلحق بهما، يلحق بهما، فيكون له أكثر من أب، يكون له أكثر من أب، فيقال: فلان ابن فلان وفلان، يرون أنه يلحق بأكثر من أب. واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه، في يعني جاءت آثار عن عمر وعن غيره، فيجوزون أن يلحق بأكثر من أب، لكن قالوا: لا يمكن أن يلحق بأكثر من أم، وهذا ظاهر، لأنه لا يمكن أن تلد هذه المرأة نصف الولد والمرأة الثانية نصف الولد، لكن بالنسبة للذكر يمكن أن يخلق مما هذا ومما هذا بناء على ما ذكره الفقهاء. فالمهم أنه إذا ادعاه أكثر من واحد، إذا ادعى هذا اللقيط أكثر من واحد، فإن ألحقته القافة بواحد لحقه، وإن ألحقته بهما معا لحقهما وصار ابنا لهما، فينسب إلى هذا وهذا. وهذه المسألة يعني وإن كانت لغزا هي المسألة التي يتصور فيها على المشهور من المذهب أن ترث خمس جدات. في الأحوال المعتادة على المذهب لا ترث إلا ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. الجدات الوارثات على المذهب ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فلا ترث جدة أعلى من أم أبي الأب، ثلاث. ويتصور أن حتى على المذهب في هذه المسألة أن ترث خمس جدات، فهذا اللقيط لو مات الآن تكون له جدتان: جدة من قبل أمه، وجدتان من قبل أبيه الأول، وجدتان من قبل أبيه الثاني. كم المجموع؟ ها؟ خمس، خمس جدات. ولذلك لو قيل لك: هل يتصور أن الإنسان هل يتصور أن ترث خمس جدات؟ نقول: في الأحوال المعتادة لا يتصور، وإنما يتصور في هذا. ولهذا الزواوي الغزالي، الغزالي التي بين الزواوي وابن فيروز رحمهم الله، سأله قصيدة يعني مما يقول فيها: يسأل قال وعن خمس جدات ورثني ميت، يعني أسألك وأسألك وعن خمس جدات ورثني ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. ما هي هذه المسألة؟ أسألك عن خمس جدات ورثني ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجاب رحمه الله قال وإن يطأ الشخصان، لأن المسألة تتصور أيضا في غير اللقيط، لو وطئ شخصان امرأة بشبهة وأتت بولد وكل ادعاه وألحق بهما نفس الشيء. أجاب قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى. إذا من أبويه تأتي أربع جدات ومن أمه خمس. نعم. قال ومن تاب قبلت منه حينئذ، وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي إن تعذر السماع من الأصل. نعم، تقبل الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة أن يكون أن يشهد شاهد الفرع على شهادة شاهد الأصل بأن يقول أشهد أن فلانا يشهد. مثال ذلك إنسان مثلا أراد السفر إلى بلاد بعيدة وقال أنا عندي شهادة في الحق الفلاني، أشهد أن فلانا أقرض فلانا كذا وسافر، يجوز لك عند القاضي أن تشهد وتقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. هذا الشاهد يسمى فرع والأول يسمى أصل. نعم، ولها شروط. فالمهم أن الشهادة على الشهادة هي شهادة من الفرع على شهادة شهادة الفرع على شهادة شاهد الأصل، لكن لا يشهد إلا أن يسترعيه، يسترعيه بما يقول تعال أشهدك على كذا وكذا، أو يسمع يشهد، فحينئذ له أن يشهد. نعم. قال وأقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل أو سمعاه يشهد به عند حاكم أو يعزي أو يعزيه إلى سبب. ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، وقبل الحد والقصاص يسقطهما. يعني من رجع من الشهود، من رجع من الشهود بعد الحكم غرم إذا تضمن هذا تلف، وقبل الحد والقصاص يسقطها. فلو شهد اثنان أن فلانا سرق، السرقة تثبت بشهادة رجلين، لو رجع قبل الحكم سقط الحكم، ولكن لو رجع بعد الحكم ننظر هنا، إن علمنا أنهما تعمدا ذلك فتقطع أيديهما قصاصا، وإن لم يتعمدا وإنما حصل خطأ فلا شيء عليهما. ولهذا لما شهد رجلان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سرق فقطع يده بناء على هذه الشهادة، ثم جاء من الغد وقال أخطأنا السارق، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وهذا يدل على أنهم لو تعمدا فإنهما يقطعان قصاصا. نعم. بقي كم؟ 20 دقيقة. طيب ناخذ خمس عشان يمكن الإقرار. قال كتاب الإقرار الحج بعد الأذان إن شاء الله، بعد الصلاة قصدي. نعم. كتاب الإقرار يصح من مكلف رشيد مختار لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق، وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر. طيب، والكتاب الإقرار، الإقرار هو إضافة الإنسان ما في يده إلى غيره أو ذمته، إضافة الإنسان ما في يده أو ذمته إلى غيره، بأن يقول مثلا هذا الشيء لفلان أو في ذمتي لفلان، هذا يسمى إقرارا. والإنسان إما أن يقر بما في يده أو ذمته لغيره، وإما أن يقر بما في يد غيره لغيره، وإما أن يضيف ما في يد غيره إليه. إذا عندنا ثلاث أشياء، الإنسان إما أن يضيف ما في يده لغيره، وإما أن يضيف ما في يد غيره لغيره، وإما أن يضيف ما في يد غيره لنفسه. فإن أضاف ما في يده لغيره فهو إقرار، كما لو قلت هذا الكتاب لفلان، هذا يسمى إقرار. وإن كان الكتاب في يدي آخر فقلت هذا الكتاب الذي في يد فلان لفلان، هذه شهادة. وإن أضاف ما في يد غيره له بأن قال هذا الكتاب الذي في يد فلان لي فهي دعوة. إذا عندنا دعوة وإقرار وشهادة، نعم، لها شروط. القضاء أقول الإقرار له شروط. قال يصح بمكلف الرشيد المختار لأهل، نعم كمل، لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق، ومن المال ويتبعان به بعد الرق والحاجر، ومن المريض المخوف بغير مال. نعم، يعني أنه يصح الإقرار من كل أحد، هذا من حيث الجملة، كل أحد يصح إقرار، لكن بشرط أن يكون مكلفا رشيدا مختارا، هذه بالشروط، فلا بد من اختيار. فلو أكره على الإقرار لم يصح إقراره، فقول المؤلف من كذا من كذا من كذا بيان. وإلا فالأصل أن الإقرار يصح ممن كل من اتصف بهذه الشروط، ولا عذر لمن أقر. كل من أقر وهو بالغ عاقل رشيد مختار فلا عذر له في رجوعه عن إقراره. نعم. قال وبه لغير وارث وامرأته بمهر مثلها، ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. نعم، لو أقر من أقر بدراهم قال في ذمتي لفلان دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه أن يتكلم ولكن لم يتكلم، فقال زيوفا، يعني أن هذه الدراهم زيوف مغشوشة، أو صغارا أو كذا أو كذا، نقول هذه الأوصاف التي ذكرها لا تعتبر. لماذا؟ لأنه لما سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام صار الكلام الثاني بعد سكوته أجنبيا عن الكلام الأول، فلا يمكن أن يقيد كلامه الأول. يعني لو قلت مثلا تكلمت قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة الذين في المسجد، بعد ساعة قلت إلا زيدا، نقول هذا لا يمكن، لا يصح، لا يصح أن يكون استثناء، لأنه لا بد من إيش؟ من اتصال الكلام. إذا لم يكن الكلام متصلا فإن الكلام الثاني الذي يراد إلحاقه بالكلام الأول يعتبر أجنبيا عن. نعم. ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، لأن الأصل عدم الوديعة. لو قال له علي دراهم ثم قال وديعة نقول لم يقبل، أولا لأنه قال له علي وعلى ظاهرة في الوجوب، ولا تدل على أن الذي عليه حق واجب، وثانيا أن الأصل الوديعة أو عدم الوديعة، الأصل عدم الوديعة، الأصل أن الدراهم التي في ذمته أنها تكون دينا. نعم. ولو قال عندي قبل. نعم، فرق بين أقول له علي وبين أقول عندي، لأنه إذا قال علي فعلى ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، على تدل على الوجوب دلالة ظاهرة، لكن لو قال عندي فهذا محتمل، يعني لأن قوله عندي العندية تحتمل أن يكون وديعة. نعم. قال ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها. نعم، هذه مسألة مهمة. لو مات ميت وعليه ديون هل يلزم الورثة أن يوفوا هذه الديون؟ نقول إن خلف الميت مالا لزمهم، وإن لم يخلف مالا لم يلزمهم ولا نحملهم، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جاء مثلا صاحب الدين وقال أعطوني أنا أطلب أباكم كذا وكذا، يقول لم يخلف مالا، فإذا قال أعطوني يقول أنحن الذين استقرضنا منك أو بايعناك أو أبانا أو أبونا، يقول أبونا اذهب إلى القبر وطالبه في قبره، أما نحن فلا يلزمنا شيء. إذن الوارث لا يلزمه أن يوفي الدين الذي على مورثه إلا إذا خلف مالا، أما إذا لم يخلف مالا فكيف نلزمه؟ وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته. نعم، بإقرارهم يثبت، يعني لو أقروا يثبت الدين، لو قال في ذمة مورثكم لي كذا وكذا فأقروا ثبت الدين، أو إقرار بعضهم، فلو كانوا عشرة وجاء وقال أنا أطلب أباكم كذا وكذا، 5 أقروا و5 أنكروا. فتقول الذين أقروا يلزمهم أن يدفعوا قدر حصتهم من الدين، يدفعون بقدر حصتهم، وأما الآخرون فلا. نعم. فإن شهد وهو عدل ثبت، ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 فصدقه، ثم ادعى آخر 100 وصدقه، فإن كان في مجلس فالمئة بينهما، أو في مجلسين فللأول، وإن ادعياها وديعة. نعم. لو خلف ابنا ومئة فادعى رجل 100 فصدقه، ثم ادعى آخر 100 فصدقه، فإن كان في مجلس فالمئة بينهما يتحصن، تكون هذه له هذه، وإن كان في مجلسين فالأول استحق، إذا استحق الأول ما لا يكون للثاني شيء. نعم. وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول، ويغرمها للثاني، وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفا. ولا نعم، الاستثناء هذا دون النصف، يعني لا يصح أن يقول له علي 10 إلا 8، يصح أن يقول له علي 10 إلا 1 إلا 2 إلا 3 إلا 4 إلا 4 فقط، 5 ما يصح، فلا يصح استثناء ما دون النصف. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد لغة، ولأنه من عي اللغة، فحجتهم أن استثناء أكثر من النصف أنه يعني لم يرد لغة، فبدلا من تقول له علي 10 إلا 8 قل له علي درهما، له علي 10 إلا 9 قل له علي 1. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح أن يستثني أكثر من النصف، صحيح أنه لا يصح لغة، لكن ما دمنا نعلم مقصوده فيصح. نعم. ولا يصح من غير الجنس، والدراهم 3، والمجمل يفسره بالمحتمل. نعم، والدراهم 3، إذا قال له علي دراهم، أو أقررت أن في ذمتي لفلان دراهم، أقل ما يقع عليه اسم الجمع كم؟ 3، فيلزمه 3. نعم. والمجمل يفسره بالمحتمل، إذا قال له علي شيء يفسر هذا الشيء، فإذا فسره بدراهم أو فسره مثلا بمتاع أو نحو ذلك قبل. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بكتاب الحج بعد صلاة المغرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، الله أعلم. ننبه بأن الشيخ سيكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب كتاب الحج إن شاء الله، بعد المغرب إلى صلاة العشاء. نعم. ننهي كتاب الحج. والتنبيه الثاني، ننبه طلاب العلم على طرح ملاحظاتهم على الدورة واقتراحاتهم للدورات القادمة عن طريق صندوق الاقتراحات الموجود عند الباب الغربي، أو عن طريق الباركود الموجود في